لبكرة هنستناك. ده مدفع الإمساك بيقول يساعد ميزاك، الفاتورة خلصت وبكرة هنستناك. شو لسه بدري؟ لسه بدري؟ لسه بدري يا جماعة. يلا يا نادو، يلا يا نادو، يلا يا نادو بلا لكاعة. طب ما هو لسه، هو احنا لحقنا؟ أنا عايزة أفزر لي ساعة. يلا يا نادو مش ممكن. طب نص خمس دقايق بس. طب ايه حل الفزورة دي؟ دلوقتي دوس على زر المكنه تفر ودوس تاني الصوره تفر.